من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Thank you. Oh! أرض وظل الأنام الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ تخرج منهما اللؤلؤ والمرجان في البحر كالأعلام.